قال الإمام مالك يقول الإمام أبا حنيفة أنه رجل لو كلمته بمال الجارية ليتعنى بابا لقام بالتكلم. فما هذه العبارة هل كانت كلمة عاد كلمة عباد تعمى قبل القرآن؟ عابرة. وهل كانت كلمة عباد تعمى قبل القرآن؟ ولا معنى العبارة عباد؟ هذه العبارة قد لا تصح عن مالك رحمه الله، ولكن إن صحت فهو ثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله بكونه قوي الحجة، لأن قوي الحجة يغلب غيره. وانظر إلى قول الله تعالى عن داود حين دخل عليه ختمان بغى بعضهما على بعض، فقال أحدهما للآخر وكان له 99، قال أكفلنيها وعزني في القضاء، أي غلبا حتى أخذها مني أو حتى أقنعني بأن يأخذها. قال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعجي. وهنا أقف لأننا تكلمنا عن هذه المسألة في جلسة سابقة، وأسأل من مراد بالناجة؟ المرأة. المراد بالناجة المرأة. إذا وجدت امرأة في السوق فقل يا ناجة افتح الطريق. ها؟ كيف يقول المرأة؟ عندك رأي غير هذا؟ طيب. ما حقيقتها؟ هذا يقول هي على حقيقتها، ويقول حقيقتها المرأة. ها؟ وش الناس؟ يعني الطائر ذا في الجناح؟ الضأ يعني الشاب. أي نعم، صح. الصحيح أن المراد بها الشاب. وهنا ذكرت قصة إسرائيلية للطعن في نبي من أنبياء الله. يقولون ان داود عليه الصلاه والسلام كان عنده نساء تبلغ 99 امراه، وانه راى امراه جميله لاحد قواده وتردد كيف يصل الى هذه المراه، فذكر فاملت عليه نفسه ان يتخذ حيله، فارسل هذا القائد الى جبهة القتال لعله يقتل فيأخذ داود امرأته من بعده. فبعث الله تعالى إليه ملائكة تحتصم إليه تذكيرا له بهذا الحال. فما رأيكم بهذا الكلام؟ رأينا أن هذا الكلام لا يقع ولا يمكن أن يقع من أي شخص عادي فضلا عن نبي من الأنبياء. ولكن يبقى عندنا إشكال، كيف قال الله تعالى عنه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانابا؟ وش هذه الفتنة؟ وما هو الذنب الذي أوجب له أن يستغفر الله ويخر راكعا وينيب؟ نعم نعم. ها؟ ايش؟ طيب اسمع وغير. نعم. نعم هذا اثنين. هذا قرح. طيب ها؟ طيب الظاهر الله أعلم أن وجه ذلك أن داود عليه الصلاة والسلام اختلى بمحرابه وهو موضع الصلاة عن الناس، مع أن المفروض أن يبرز للناس ليحكم بينهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بقي في محرابه يتعبد لله. ثانيا أنه أقفل الباب، والدليل إذ تسور المحراب وكان أهوى من أن يقفل الباب أن يبقى في محرابه يعبد الله ولكن الباب مفتوح لو دخل أحد قضى حاجته. ثالثا أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة صاحبه، وكأن الذي حمله على ذلك والله أعلم شدة حبه للرجوع إلى محرابه، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم تبين لداود عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إنما فتنه بهذا الأمر فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. نعم. والسائل ما رأيت في رجل يكبر الإمام كبيرة الإحرام والرجالة وينتظر الإمام حتى يركع ثم يقوم ويكبر ويركع. يعني كان يقول رجل يتأخر عن الدخول في الصلاة، هذا سؤال السائل. السائل موجود الآن؟ ها؟ نعم. نعم. الصلاة وأنا جالس. نعم. والإمام كبر. الإمام كبر وأنا أجلس ثم يركع الإمام وأقوم أجري وألحق أكبر. صلاة القيام ولا صلاة الفريضة؟ أي صلاة. طيب لا لا. أما إذا كانت صلاة القيام وبقي الإنسان بعد أن كبر الإمام حتى قارب الركوع فقام ودخل مع الإمام فلا حرج عليه في ذلك، لأن صلاة القيام غير واجبة، بل لو انصرف من المسجد بعد تكبير الإمام وخرج فلا حرج عليه. أما إن كانت الفريضة فإن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة خمسوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا. وهذا أدرك الصلاة من أولها، ليش يبقى قاعدا؟ فيجب عليه أن يقوم ويدخل مع الإمام، لا سيما وأنه إذا أخر الدخول حتى ركع الإمام ثم قام وركع معه فإني أشك في كونه مدركا للركعة. لماذا؟ لأنه ترك قراءة الفاتحة من غير عذر. نعم. يقول السائل ما حكم موالاة الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة، وإذا كانت المقاطعة ضرر للعائلة خارج المقاطعة؟ أولا إذا قلنا بأن الرجل لا يقر إلا إذا ترك الصلاة بكلية، فإن هذا الذي يصلي يوم الجمعة لا يقر لأنه لم يتركها مطلقا. وإن قلنا بأنه يذكر بترك صلاة واحدة أو صلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى فإن هذا يكون كافرا. فمتى حكمنا بالكفر فإنه يجب هجره ومقاطعته، بل يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما إذا لم نحكم بكفره فإنه يبقى غير كافر ويكون هجره وعدم هجره مبنيا على مصلحة، فإن وجدنا مصلحة في هجره هجرنا، وإن لم نجد مصلحة فإننا لا نهجره. لا هو ما هو لازم هذاك، لازم ما في قصة إلا عليك الإحرام. المهم لا يجي منك مثل هذا بعد. ما هي شيء تجاهل ما تدري ما أعرف شيء. لا لا نقول يدعو له ويختم نفسه. يقول السائل ما حكم من يقول لرجل أنت كالمرأة؟ ما ضرره بقولها أنت كمرأة؟ يجوز أن يكون هذا الرجل يلبس خاتم ذهب، والذي يلبس خاتم الذهب كالمرأة، لأن خاتم الذهب لا يحل إلا للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم ذهب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه على الأرض، طرح الخاتم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتما انتفع به، فقال: لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنه. ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي قال أنت امرأة، قال له أنت امرأة، يقلد صوت المرأة أو مشيتها كما يوجد في بعض التمثيليات والمسرحيات، يمثل الشاب دور امرأة، وهذا لا شك في تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولأن هذا الرجل الذي جعل نفسه امرأة أخشى كل يوم يسطو عليه الشباب ويقول: يا امرأة يا شبيه المرأة. فلا أدري ما السبب الذي جعله يصفه بأنه امرأة. وعلى كل حال فإن هذا من باب التنابز بالألقاب، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. حتى هذا ما يخرب الله من دخل المعاصي. نعم. يقول السائل: أنا طالب في كلية التربية قسم التربية الرياضية، وبعض الأخوة ينصحونني بأن أترك هذا القسم وأتجه إلى العلوم الشرعية، وبعضهم يدخلون علي أن أواصل دراستي علما بأنني قد أمضيت سنتين في الدراسة. الذي أرى ما دمت قد أمضيت سنتين في الدراسة أن تستمر في دراستك لئلا تقطع الحياة على نفسك، ثم إذا انتهيت من الدراسة يمكن أن تنضم ولو عن طريق الانتساب إن كان الانتساب موجودا إلى كلية شرعية فتنتفع من هذه ومن هذه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يقتل زوجته ويباعدها في الفراش وهو في رمضان؟ إيش؟ هل يجوز للصائم أن يقتل زوجته ويباعدها في الفراش وهو في رمضان؟ نعم، يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لازمه إمساك بقية اليوم، يعني لازمه أن يبقى على صوم بقية اليوم ولازمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه. ليس قال الله سبحانه وتعالى: في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا نرجو منكم شرط هذه الآية التفصيل. نعم. طيب إيش؟ يقول السائل: نرجو شرح هذه الآية بالتفصيل جزاكم الله خير. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يقول هذا وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والضمير في قوله فيه آيات يعود على أول بيت وضع للناس: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم قيل إنه هذا الحجر الذي هو موضع القدمين، فإن هذا الحجر لما ارتفع بنا الكعبة نفضه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليعلو عليه حتى يتم البناء. وقيل إن مراد بمقام إبراهيم مكان مقامه، فيشمل جميع المناسك، لأن جميع المناسك مقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قدمنا فيما يبدو قاعدة التفسير في أحد المجالس في هذه الأيام، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان يعمل بهما جميعا. ونضيف إلى تلك القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما أخص من الآخر أخذ بالأعم، لأن الأعم يشمل الأخص. فإذا قلنا المقام المراد بالمقام مقام إبراهيم جميع مقاماته التي هي المشاعر ومناطق الحج، صار أعم مما إذا قلنا إنه الحجر الذي قام عليه عند بناء الكعبة. نعم. يقول السائل: ما رأيكم فيما يقول حين يدعو: توكلت على الله، استعنت بالله، واستجبت برسول الله، وقوله أعد. يقول السائل: نعم. ما رأيكم فيما يقول حين يدعو: توكلت على الله، توكلت على الله، واستعنت بالله، واعتصمت بالله، واستجبت برسول الله، فقوله واستجبت برسول الله هل هو صحيح؟ أما قول قائل آمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلا على الله تعالى مؤمنا به معتصما به. وأما قوله واستجبت برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا تجوز، أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي جائزة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالاستجارة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته محرمة، بل قد تكون شركا. وإذا سمعت أحد يقول مثل ذلك فإن عليك أن تنصحه، لأنه قد يكون سمعها من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها، وأنت إذا أخبرته وبينت أن هذا لا يجوز فلعل الله أن ينفعه على يدك. يقول السائل: هل يجوز تخطيط رجل بعمرة، لأن بعض الصحابة كانوا يقومون بها في رجل ومنهم عمر رضي الله عنه؟ الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يعتمد ويخص شهرا بالعمرة أشهر الحج، وهي شكران وللقعدة وللحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في أشهر الحج، وجميع عمره كانت في أشهر الحج. كم يعتمر المرة؟ أربع مرات اعتمر. من يعدها لي؟ من الذي قال أربع مرات؟ ها؟ طيب كف نعم عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، والرابعة عمرته مع حجه. نعم أسر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا، والقارن قد أتى بالعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكلها في أشهر الحج. ولهذا تردد بعض الناس هل الأفضل أن يعتمر إنسان في أشهر الحج أو أن يعتمر في شهر رمضان؟ فابن القيم رحمه الله تردد في ذلك أيهما أفضل، وقال إن الأشهر التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قد تكون أفضل، بخلاف العمرة في رمضان فإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تخلفت عن الحج معه، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن قد يقال إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج أفضل، وبعد أن استقرت الشريعة وتبين أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها فالعمرة في رمضان أفضل، لأن أهل الجاهلية يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لماذا؟ لا يريدون من الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فيأتوا إلى الحج والعمرة في سفر واحد، لأن هذا من الناحية الاقتصادية يضر بهم. قالوا لا بد أن تأتي في وقت آخر غير أشهر الحج. ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، سجع يزينون به الباطل. إذا عفى الأثر، إيش الأثر؟ مرض. ها؟ مرض. لا، عفى الأثر يعني أثر الإبل، يعني إذا مر عليه وقت وعفى وغطته الرياح وبرأ الدبر. ايش الدبر؟ الدبر الجروح التي تكون على ظهور الابل من الحمل، وهذا يحتاج الى وقت. ودخل صفر، ايش صفر؟ شهر صفر. لكنهم كما تعرفون في الجاهليه يستعملون النسيئه، يجعلون محرم محل صفر وصفر محل محرم، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله. ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أما في أشهر الحج فهذا ممنوع عنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في أشهر الحج لترسيخ الحكم في أذهان الأمة، وهو أن الاعتمار في أسر الحج لا بأس به. يقول السائل هل يجوز الشكر لله بالصدقة والذبح والصلاة أم أنه أمر توقيفي على سجدة الشكر؟ نعم، كل طاعة يقوم بها العبد فإنها من شكر الله عز وجل. قال الله تعالى اعملوا آل داود، لأي شيء شكرا، فكل عمل صالح تتقرب به إلى الله فإنه شكر. فعلى هذا إذا حصل الإنسان نعمة فإنه يشرع له أن يسجد سجود الشكر، ولا بأس أن يتصدق أو أن يعتق أو ما أشبه ذلك من أجل شكر الله تعالى على هذه النعمة. وأما الذبح فقد سبق لنا أن التقرب إلى الله بالذبح لا يجوز إلا في وقته، وهو والذي يتقرب إلى ذبحه والذي يتقرب به إلى الله من الذبح ثلاثة أنواع أو أربعة أو خمسة. الذي يتقرب به يتقرب بالذبح فيه أربعة أنواع ولا ثلاثة؟ الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة، كم صارت؟ أربعة. هذه يتقرب إلى الله تعالى بذبحها، وأما ما عدا ذلك فلا. طيب الوليمة، هل إن الإنسان يتقرب إلى الله بذبحها أو بلحمها؟ يعني لا يظهر لي أنها من باب التعبد بالذبح ولكنها من باب التعبد باللحم. نعم. ثم آخر سؤال هذا اليوم، يقول السائل إنني شاب متمسك بالصلاة والصيام والحمد لله، ولكن يأتي بي تساقط. أنا أرجو منكم أيها الأخوة وأعزم على أن لا تقوموا حتى إيش؟ حتى يقول حتى نلم الميكروفونات حتى نجمعها، لأنها تقطعت في الحقيقة من الناس. ها؟ ما نلمه حتى نجيب على السؤال. إذا انتهى الجواب على السؤال توقف كل في مكانه حتى تلم. يلا. يقول السائل: إنني شاب متمسك بالصلاة والصيام والحمد لله، ولكن يأتي لي في بعض الأوقات تفكير من الشيطان يشككني في وجود الله، وأن ديننا هو الحق والرسول حق والقرآن وأنه كلام الله، وأن جميع ما نفعل من صيام وصلاة وأعمال حسنة سوف نحاسب عليها في يوم القيامة، وأنا حائر بهذا الوسواس وأود التخلص منه، فكيف أمتنع بديني وأقتنع بدينه وأنه الحق، وكيف أدفع هذا الوسواس؟ أجوبا نقول إن هذا الوسواس الذي حدث لك هو نتيجة إيمانك، لأنه كلما رأى الشيطان أن هذا الإنسان قد تمسك وأيقن أدخل عليه دار الشكوك والتشكيك لعله يفسد عليه دينه. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما معنى صريح الإيمان؟ أي خالصه، يعني هذا هو الإيمان الخالص الذي ليس فيه شك. وإنما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان لا يأتي إلى قلب خالص ليفسده. ولما قيل لابن مسعود او ابن عباس ان اليهود يقولون انهم لا يوسوسون في صلاتهم، قال: نعم، وما يصنع الشيطان في قلب خراب. القلب الخراب ما في قلب قريبه، ولكن قلب العاقل هو الذي يصنع الشيطان اليه ليفسده ويدمره. لكن ما العلاج لهذه المساله؟ العلاج ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستعيذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه. يقول السائل: ما صحة ما نزل إلى الصحابي تعالى لكم حاضر في إقرار الزكاة؟ نعم، هذه القصة التي نسبت إلى ثعلبة رضي الله عنه ذكرها كثير من المفسرين عند قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. وذلك أن هذا الرجل كان عنده إبل، كان عنده غنم يرعاها، وخرج بها خارج المدينة، وصار يأتي إلى المدينة ويصلي الصلاة، ثم كثرت هذه الغنم فابتعد بها أكثر، فصار لا يحضر إلى المدينة. وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكثر من المال، ولكنه رضي الله عنه أبى إلا أن يكون كثير المال. ثم إنه مع ذلك منع الزكاة ولم يؤدها إلى العمال الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتاب الرجل بعد ذلك وأتى بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه، ثم إلى أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وكل منهم لم يقبل منه ذلك، مع أن الرجل جاء تائبا. وهذا يدل على أن هذه القصة كذب وأنه لا أصل لها، وذلك لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، فكل من تاب الله عليه. ولا يمكن أن نظن الظان أن هذا الرجل الذي تاب إلى الله وأتى بما يجب عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرده، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم من أن يرد هذا. ولذلك أنا أرجو ممن عنده تفسير ذكر هذه القصة أن نكتب عليه أن إن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقد بين ضعفه جماعة من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في تعليقه على تفسير أو في تخريجه أحاديث تفسير الكشاف الذي هو تفسير الزمخشري. أما الآية فالله تعالى يخبر عن بعض المنافقين أنه قد عاهد الله، يعني قال لله علي عهد إن أعطاني الله من فضله أن أتصدق وأقول. يعني قال لله علي عهد إن أعطاني الله من فضله أن أتصدق وأكن من الصادقين، ولكن أعطاه الله من فضله فتولى والعياذ بالله ولم يكن صالحا وأعرى ولم ينفق، فأعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم القيامة. والمهم أن هذه القصة لا تخص سبحانه وتعالى رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: هل مرة الحالة إذا أحرمت من الميقات ثم طهرت بعد مدة مكة، هل إذا طلعت من البيت التي أحرمت فيها بطل إحرامها؟ لا، هذه مرة إذا أحرمت من الميقات ويحرم ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن توجر ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب ما دامت الثياب في نطاق الحل. وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام، فيغير بدل الرداء برداء جديد، وكذلك يغير الإزار بإزار جديد ولا حرج عليه. نعم. نقول السائل: ما كيفية الجلسة للتشهد في صلاة المغرب؟ وهل الزيادة توقع بعد سلام الإمام له أصل؟ زيادة الجلسة في صلاة الوتر كأنه يريد والله أعلم الجلسة التي تكون نعم، إذا كان يريد الصفة هل يتورط أو يفترش، فإننا نقول إن الإنسان في صلاة الوتر يجلس مفترشا، لأن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. وعلى هذا فنقول يجلس للتشهد في الوتر مفترشا ولا تورط إلا في صلاة يكون بينها ولا تورط إلا في صلاة يكون لها تشهدا، فيكون التورط في التشهد الأخير للفرق بينه وبين التشهد الأول. وعلى هذا فصلاة الفجر فيها تورط. نخل أن ذكرنا قاعدة. طيب الفجر فيه تورط. طيب العصر والمغرب والعشاء والظهر كلها فيها تورط لأن فيها تشهدين. وأما الفجر والسنن الثنائية التي تورط فإنه ليس فيها قراءة، ليس فيها تورط. يقول السائل: ما صحة ما يروى؟ نعم كل واحد. يقول السائل: ما صحة ما يروى عن الصلاة؟ إيه نعم، لكن فيه باب زيادة. طيب وهل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر له أصل؟ نقول نعم له أصل في الشريعة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر كان يقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فهؤلاء الذين صلنا حضر الإمام وهو يوتر نقول إنهم إذا نووا هذا الوتر ركعتين وسلم الإمام منه كم يلقى عليهم؟ ركعة. فهم كما لو كانوا يصلون أربعا وسلم الإمام من اثنتين فإنهم يسمون الأربع. نعم. يقول السائل: ما صحة ما يرى أن الصلاة في الظلام تقرأ بالمغرب؟ ايش؟ هذا لا اعرف هذا الحديث، وعلى من اتى به ان يتحقق منه. والصلاه في الظلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الاصل، لان مساجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح، كما قالت عائشه رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يقول السائل: ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به اذا رايت الرجل يعمل بمساله التي اختلف بها فلا تنال؟ ايش؟ يقول السائل: ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به اذا رايت الرجل يعمل بمساله التي اختلف بها فلا تنال؟ الظاهر ان معنى أن الإنسان إذا رأيته يعمل بمسألة مختلف فيها وأنت لا توافق على حكمها فلا تنهى، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا حق. وقد سبق لنا مرارا أنه ينبغي لطلبة العلم في المسائل الخلافية التي مصدرها الاجتهاد، ينبغي لهم أن لا يجعلوا من هذا الخلاف مثارا للجدل والعداوة والحق، وأن يكونوا إخوة على كل حال. أسئلة؟ المحل. يقول السائل: ما حكم قول وشاء قدرة الله؟ وإذا كان الجواب بعدمه لماذا مع أن الصفة تبلغ وصولها والصفة لا تنفك عن ذات الله؟ نعم، لا يصح أن نقول شاء قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد والمشيئة للشائع، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله كما نقول هذا خلق الله. وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. وأما قول السائل إن الصفة تابعة للموصوف فنقول نعم، وكونها تابعة للموصوف يدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شيئا يستقل به الموصوف، وهي دارجة على لسان كثير من الناس، يقول شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر. يقول السائل: سمعنا فتواكم لأنه الأول أربع عمر في كم من يوم؟ لا تعود لا تعود، هل لماذا إن شاء الله زين؟ لا لا ما في. وانت تجي من الطائف من بلدك؟ لا لا، المهم لا تعود. يقول السائل: سمعنا فتواكم لأنه الأولى لخائف عدم قراءة القرآن إلا لحاجة، لماذا الأولى عدم مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولون؟ نعم، ما أدري السائل هل يريد أو السائل هل تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج، أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباح؟ وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل لا. نعم، قال: لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن. ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت بها حجة يلزم الناس بمقتضاها، لكنها تورد شبهة. ولهذا قلنا إن الأولى أن لا تقرأ الحائض القرآن إلا بما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك. نفهم. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد الحرام والنبوي؟ الأفضل للمرأة أن تصلي الصلاة في بيتها، لأن الذي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، قال ذلك في المدينة. ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيوتهن، ومع ذلك جعل صلاتهن خيرا في بيوتهن خيرا من صلاتهن في المسجد. واعلم أن البقر قد تكون مفضولة وتكون الصلاة فيها أفضل من البقرة الفاضلة. فمثلا صلاة العيد أين صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خارج المسجد ولا في المسجد؟ خارج المسجد. مع أن المسجد أفضل من مصلى العيد، لكن لما صار يقترن بالظهور إلى الصحراء إظهار شعائر العيد، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة في الصحراء، ولم يشاء أن يجعلها صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد مر علينا كثيرا أن العبرة بالعمل ما كان مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. يقول السائل: هل إذا تبين المصلي أنه صلى لغير قبلة أو انحرف قليلا يعيد صلاته؟ أما الانحراف القليل فلا يضر، وهذا في غير من كان في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام قبلة المصلي هي عين الكعبة. ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينه. فإذا قدر أنك اتجهت إلى جهة لا إلى عينها، فإن عليك أن تريد الصلاة، لأن صلاتك لم تصح. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الآن أنا مستقبل الكعبة، لكن لو أقول هكذا فالكعبة عن يمين، نعم، ولو أقول هكذا فالكعبة عن يساري، مع أني متجه للجهة، متجه للجهة الآن، فهذه جهة الكعبة، لكن ما دمت يمكنني أن أشاهدها فإن الواجب إصابة عينها. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة، فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف الاثني. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فكل ما بين المشرق والمغرب هو في حقهم قبلة. كذلك نقول مثلا للذين يصلون إلى الغرب، نقول: ما بين الجنوب والشمال قبلة. السطوح يمكنها أن يشاهد الكعبة. نعم نعم، السطوح العليا الرخام فيها موجه للكعبة، ما في إشكال، كل الرخام اللي فيها موجه للكعبة. لكن المشكل هنا في الطابق الثاني، المشكل اللي في الصفوف الأخيرة هنا هو الذي قد يخطئ، وأما الذي في الصف فلا يخطئ أن الرخام متجه للكعبة. تقول السائل: نذرت البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الطائر من الكلب أو غيره. حرم إيه؟ حرم؟ إيه؟ بيع نعم من الكلب أو غيره. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اشترى البعير من البعيرين بدءا مؤجلا إذا بلغ زواجه، لما وجد التوفيق بينهم. الظاهر أن السائلة فهمت خطأ، لأن الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بيع الطاعة سائل، أن السائل، ويجوز أن أقول أن السائلة، أي النفس السائلة. نعم، فإن قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة تشمل الرجل والمرأة، وعلى كل حال انا ما عرفت هذا في الواقع، انا ظننت انها امراه فقلت السائله. بناء على هذا اقول ان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فيه انما هو الاموال الربويه، والاموال الربويه التي نص الشرع عليها سته: الذهب والفضه والتمر والشعير والبر والملح. هذه الاشياء اذا بعت شيئا منها بجنسه فان البيع لا يصح الا بشرطين. انتبه، اذا بعت واحدا من هذه الامور السته بجنسه فان البيع لا يصح الا بشرطين: الاول التساوي، والثاني التقابل قبل التفرق. فاذا بعت تمرا بتمر فلا بد من التساوي بينهما بحيث لا يزيد احدهما على الاخر، ولا بد من التقابض قبل التفرق. اذا بعت ذهبا بذهب لا بد من شرطين: التساوي والقبض قبل التفرق. فلو بعت 10 غرامات من الذهب في 11 غراما من الذهب فهو ربا لا يجوز ولو مع التقابض، فهو لا يجوز ولو مع التقابض لفوات التساوي. ولو بعت 10 غرامات من الذهب في 10 غرامات من الذهب لكن لم يحصل القبض، يعني قلت قيد عليه 10 غرامات من الذهب، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لتأخر القبض، لتأخر القبض. وأما الحديث الذي أورده السائل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستصرف البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، فإنما جاز ذلك لأن الحيوان كله ليس فيه ربا، كل الحيوان ما فيه ربا، بل كل ما فيه صنعة ما عدا الذهب والفضة تخرجه عن الوزن فليس فيه ربا. فيجوز على هذا أن أشتري منك بعيرا ببعير واحد، وأنا أشتري منك سيارة بسيارتين، ولا حرج في ذلك. يقول السائل: ما حكم البيع الذي يقوم فيه شخص بطلب من شخص اخر ان يشتري له براءة معينه على ان يرويها بنسبه راس مالها او بقدر محدد من المال، مع العلم ان هذا البيع غير ملزم لا من السبب لا ولا من قبل المشتري؟ صورة هذه ان الرجل يتفق مع رجل اخر على أن يبيع عليه سيارة بربح، مثل أن يقول أنا أريد سيارة داتسون ب20,000 وهي تساوي 18,000، صح المثال ولا صحيح؟ صحيح. فذهب هذا الرجل الذي يريد أن يبيع عليه السيارة إلى صاحب المعرض فاشتراها ثم سلمها لهذا الشخص، فهذه المعاملة محرمة لأنها حيلة واضحة على بيع الدراهم بالدراهم مع إيه؟ بيع الدراهم بالدراهم مع وجود حائل بينهما غير مقصود، لأن حقيقة الأمر أنني إذا اشتريت منك السيارة وذهبت أنت واشتريتها وبعتها عليك، حقيقة الأمر أنك أقرضتني ثمنها بربح، وهذا لا يجوز. الذهب والحرير والقميص كلها حد سواء، لا يباع ذهب بذهب إلا بمثله وزن بوزن سواء بسواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اختلفت القيمة إذا ذهبت إلى صاحب الذهب وقلت أنا بعطيك ذهب ذهبا قديما بذهب جديد، أو ذهبا له موضة قديمة بذهب له موضة جديد، فإنه لا يجوز إلا متساويا. فإن بيت إلا أنت أن تشتري عنده فبيع الذهب أنت أولا على شخص آخر ثم أرجو واستلمه بالدراهم. نعم. بنسبة من رأس مالها أو بقدر الحكم من رأس مالها. فهمت؟ خلاص نعم. كيف سيحصل منها؟ تقول الشاعرة: أنا فتاة متزوجة وغلق لله بالولد لولدي طعمين والحمد لله. ولقد أنهيت الأربعين يوما في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم لا يزال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين. وليس ايش؟ وليس مثل ما قبل الأربعين. وهل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أرتكب في وقت كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم أيضا، هل صوم من قبل أم غير ذلك أكثر من دمها؟ المرأة المخصة إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة، ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من يبقى في المسارات 60 يوما، وهذا أمر واقع ويسأل عنه. ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد. يقول السائل: لي قريب لا مصرفة عالية، ولقد توسطت منه لكي يشتري سيارة، لي حيث أن صاحب المعرض أعطاها له بنصف السعر ولكن المقرر، وهل علي شيء؟ نعم، يجوز للبايع أن يحابي المشتري ويبيع عليه ما يساوي 150، بشرط أن لا يكون البائع وكيلا عن غيره، فإن كان وكيلا عن غيره فإنه لا يجوز له أن يحابي أحدا بمال غيره. فإذا كان صاحب المعرض قد حاب هذا الرجل صاحب المرتبة العالية ونزل له شيئا من الثمن، فإنه لا حرج عليك أن تأخذه بمثل ما باع. نعم، لو علمنا أن هذا الرجل إنما نزل لأنه يظن أن صاحبه هو الذي يشتري، في هذه الحال يجب عليك أن تترك ما نزله لصاحب المرتبة. تقول السائلة: إني أضع بعض الخير والمستحضرات الحديثة وأنا قائمة، فهل علي شيء في وجهي ويدي؟ ليس على المرأة شيء إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره. يقول السائل: أن والدي رجل كبير في السن وتضارب علينا، غير أنه غير مقصر بالنفقة، ولكنني لا أحبه كثيرا كما يحبون الأبناء آبائهم لخطوته علينا وعدم سؤاله دائما عنا، هل علي حكمه بهذا وكيف يستطيع؟ الواجب على الإنسان أن يصبر على جفاء أبيه وعلى جفاء أمه لأن الحق لأبيه وأمه عليه، فالواجب أن يصبر ويتحمل، ويجب عليه إذا أحس بكراهة لأبيه وأمه يجب عليه أن يحاول إزالة تلك الكراهة. يقول السائل: رجل ترك مال كتابا اسمه دليل القراءة وهو مليء بالشرك والتوسل بغير الله ولم يعرف بعضه، فماذا على عمل الكتاب وهل أرده إليه إن جاء؟ هذا الكتاب كما ذكر الأخ السائل فيه كثير من الشرك والبدع والخرافات، وهو جدير بأن يسمى دلائل الحيرات، لأنه يوجب الحيرة والشك وكله خرافات. نعم، ولا يجوز لأحد أن يقتنيه، ويجب عليك أنت أن تفرق هذا الكتاب، أو إذا كان لديك قدرة أن تعلق على الباطل الذي فيه، وهذا أحسن إذا أمكن، لأجل أن تقتل أو لأجل أن تنفع المسلمين حتى يحذروا من هذا الكتاب البدعي الخرافي. يقول السائل: بعض الناس يطعمون الدجاج بعض أنواع الميزان أو يطعمها الدم حتى تصل وتنمي كما تصنع. هذا يقول انه ان بعض الناس يفعل الدجاج الديدان والدم، فاما الديدان اذا لم تكن متولده من نجس فهي طاهره وهي حلال لهذه الدجاج لانها كالعلف، واما الدم فإن كان دما نجسا فينظر، إذا جعله أكثر طعامها صارت هذه الدجاجات من الجلالة الذي يجب أن تحبس وأن تطعم الطاهرة ثلاثا ثم تؤكل، وبيضها تبع لها. أنا قلنا إذا خير نعم الله إذا لم يتولد من أجل. يقول السائل: بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة سمعنا آراء كثيرة من العلماء وأسألها عدم إخراج الزكاة على كل ما تتحلل للمرأة من ذهب، ما رأيكم بذلك؟ نعم، صحيح أن العلماء اختلفوا في وجود الزكاة في حلي النساء من الذهب أو الفضة، والواجب على المؤمن إذا اختلف الناس في الحكم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما كونه يقول إن هذا هو الأسهل عدم الإفراد، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة: أيسرك أن يسورك الله بهما سواهما من النار، تبين أن الأسهل هو إخراج الزكاة لا عدم إخراجها، وهذا هو الحق. والمؤمن لا يجوز له أن يتبع القول لأنه أسهل، بل عليه أن يتبع القول لأنه أفضل، سواء كان أسهل عليه أو أشق عليه. يقول السائل: إذا كان على اليد طبق أو بول ولم يكن هناك من يزيله في وقت الصلاة، فما العمل إلى خفيف خروج وقت الصلاة؟ إذا كان في اليد أشياء تمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها، فإن الواجب عليك أن تحسب الحساب وأن تتقدم في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت وقد زال وتوضعت وضوءا صحيحا. نعم. أقول السائلة: أنا معلمة وأعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة، هل لي أجر في ذلك؟ أنا معلمة. أقول السائلة: أنا معلمة وأعلم طالبات معظمهن على غير مذهب قد مر لأهل السنة، هل يأذوا بذلك؟ نعم، المعلمة التي تعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة لها الأجر إذا علمتهن، لأنها تجمع في هذا الحال بين الأجر بين التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلها أن تستمر في تعليمها، ولكن عليها أن تبين الحق وتدعوهن إليه.